مثقال ذرة في السماوات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة.